شيلوا كلام بتاع تعدد الزوجات والجهاد والرق والميراث وعدم مساواة المرأة بالرجل في الميراث إلى آخره، الكلام ده مش مرضي عنه في ضوء حقوق الإنسان وفي ضوء العولمة وفي ضوء إلى آخره. فيبقى في هذه الحالة عايزين تحذف من الإسلام حقائق منه، لأن هو ده المرضي عنه، هو ده الممكن إسلام مقلم الأظفار الذي يقبلونه. هم ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده لأنه بيتصوروا أن الإسلام مذهب أرضي صنعه بشر، وبالتالي قابل لأن يحدث في تطوير وتتخلوا بقى عن الكلام التشدد والتعصب والرجعية والتطرف إلى آخره. فهم لا يدركون ولا يؤمنون أن ده دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله، وهو قطعا يستعصي على التحريف، مستحيل أن يحرف. لماذا؟ لأن الله أوجد ضمانة لحفظه، أولا بحفظ منبعه الأول والأساس وهو القرآن الكريم. إنا نحن، انظر العظمة في الكلام، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل أنواع التوكيد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم تسخير علماء السنة ليحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضمان في غاية الخطورة، وهي ضمان أن طائفة أهل السنة والجماعة لا تنعدم من الأرض أبدا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ضمان لاستمرار رموز هذا المنهج في حماية الدين وحراسة الحدود. ولذلك من الخطأ أن نتصور أنه جاءت فجوات في التاريخ الإسلامي إن عدم فيها المنهج السلفي أو رموزه، مستحيل. فهناك أيضا ضمانة في غاية الأهمية، وهي أن أصحاب هذا المنهج، يعني ليس المنهج فقط ممثلا في القرآن والسنة والإجماع، وطبعا هذه الأصول الثلاثة معصومة من الخطأ، كتاب والسنة والإجماع، ليس هذا فحسب، ولكن أيضا المنتسبون لهذا المنهج وحراس حدوده لا ينقرضون على الإطلاق، لا ينقرضون ولا يختفون، لابد من وجودهم في كل عصر وفي كل مكان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية. فربما توجد فجوات في التاريخ لا نقف على رموز هذا المنهج بالضبط، لكن عدم العلم لا يستلزم العلم العدم. كون إحنا ما عرفناش كل هذه الرموز وكل هذه الأسماء مش معناها أنهم كانوا غير موجودين، لأنهم قطعا موجودون لوجود الضمانة النبوية لبقاء هذه الطائفة المنصورة والظاهرة والفرقة الناجية. فقضية مين كان الرمز في الوقت الفلاني وفي الزمان الفلاني قطعا هيكون فيه، ربما تسلط الأضواء على بعضهم، لأن نور بيكون يعني نورا ساطعا لا يمكن أن يتجاهل، كنور شيخ الإسلام تامية وتلامذته، وفي عصور معينة حصل ظهور عظيم جدا لأهل السنة والجماعة، ولكن في عصور أخرى لا نقول إنهم اختفوا، لكن نقول إنهم قطعا موجودون. لماذا؟ والدليل هو هذه الضمانة يعني الربانية. ولو حصل تتبع ربما نقف على أسماء لم نتخيل أن هؤلاء مثلا من رموز السلفية أو منهج أهل السنة والجماعة، مع أننا نكرر أسماءهم صباح مساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما نصه وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، يبقى بما أن إذن، فصاروا يجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط. وهذا شيء معروف أن الكثير من التشريعات لم تجئ على لسان المسيح عليه السلام، وإنما هي من تشريع الباباوات والقساوسة ونحو ذلك. وحتى الآن البابا يعتبر له سلطة تشريعية يشرع، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ويحرمون. بناء على إيه؟ بناء على حصول بعض الخوارق، فيعتقدون أن وقوع الخوارق يستلزم أنهم معصومون، ولذلك كلمة القديس فلان أو سان كذا أو سانت كذا، قديس قديس مطهر عن الخطأ والذنب. حقيقة الأمر أن كثيرا من المسلمين أيضا قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطأ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات

كما حصل من ابن صياد والحلاج وكما يحصل من المسيح الدجال. ولذلك أي واحد بيحتج بالخوارق هنقول له يعني اللي أنت بتدعيه ده من الخوارق، يجي إيه جنب ما سوف يفعله المسيح الدجال وهو الكذاب الأعور الدجال. فإذا خلاصة الكلام، خرق العادة أنواع، وأنه لا يكفي حصول خرق العادة بمجرده للاستدلال به على أن هذا الشخص ولي أو غير ذلك، حتى ينظر في سيرته وينظر في خرق العادة والتأكد من أنها لا تخالف الشرع الشريف. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.